وقدوة عباد الرحمن، وإنما نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم وفاء منا ببعض ما يستحق علينا للتعريف بقدره والتنبيه بسيرته وسني أمره، علما بأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبيل التحدث بالنعمة الكبرى الواصلة من ربنا إلينا، وهذا أمر مطلوب في شرع الله في مطلق الأنعم ومطلق العطايا فضلا عن أسناها وأرقاها. يقول ربنا: وأما بنعمة ربك فحدث. أيها الكرام، إن صلتنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا وحبيبنا قد وهت وضعفت للأسف إلى درجة تستدعي التدارك، وإن حبنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وجدانا وبرهانا غدا موضع نظر، وإن ذكرنا له وتعريفنا به والتفافنا من حوله اعتصاما ونصرة وغيرتنا عليه وعلى شريعته أمور لا تكاد تذكر، وإن الكثير منا ليتحسس قلبه بين جنبيه عله يجد فيه جذوة حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكيها، أو بذرة شوق إليه فينميها. حديثنا عن هذه الذكريات مولدا ومبعثا ومسرا ومهاجرا ومغازيا، حديثنا عنها هو تذكير بأيام الله، أيام مننه المؤيدة ومحنه المسددة التي تحيي في النفوس بواعث الشوق إلى اللقاء والارتقاء، وتجلي لناظريها مثال الاقتداء بخير الأنبياء، وتصل الأجيال الشاردة بمعالم الطريق، وتدلها على منازل التوفيق. فحديثنا إذن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث الروح عن سموها وارتقائها، حديث العين عن نورها وإبصارها، وإن من أعظم ما ضيعه المسلمون في هذا الزمان من الحقوق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضاعت بين غلو الغالي وجفاء الجافي إلا من رحم الله. إن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من ذكر الله، ويكفي دليلا على ذلك أن ربنا تبارك وتعالى ذكره في مقام التنويه والتنزيه ذكرا تتهاوى بين يديه مدائح الخطباء وتستسلم أمام بلاغته البلغاء. انظروا إلى قول الله في نبيكم منزها: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ما كذب الفؤاد ما رأى وما هو على الغيب بضنين وما صاحبكم بمجنون. انظروا إلى قول ربنا تبارك وتعالى منوها بشأنه: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك على الحق المبين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انظروا إلى قسم الله العلي الجليل بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزله ومكان ميلاده: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. والقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. معاشر الصالحين، إن من أجل أيام المنن الإلهية علينا المقتضية للشكر العظيم لربنا يوم قضى الله فيه بإبراز نبيه الخاتم من طور الضمور إلى طور الظهور، ومن طور الاحتجاب إلى طور الإنجاب. فميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة لمبعثه، وطور عظيم من أطوار وجوده، وهو وإن كان ميلادا عاديا في جملته ولم يكن ميلاد معجزة من معاجز المواليد كميلاد عيسى من أم فقط، وكإيجاد آدم من طين بسر كلمة التكوين كما قال ربنا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزا من هذه الضروب من معاجز المواليد، ذلكم أن ربنا تبارك وتعالى جعل معجزة نبي الختم في رسالته لا في ميلاده، في رسالته وآياته، ليستمر الإعجاز والتحدي ولتخلد النبوءة من خلال خلود آياتها المستمرة، وأيضا لأن المناسب لطول الكمال كمال البشر هو إقامة الحجة بالأدلة وبراهين الإقناع لا بمجرد الإخضاع، إخضاع الرقاب بقهر المعجزات المادية والمتحدية. يقول ربنا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن رهان النبوءة الخاتمة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الأسرار وفي فقه الاعتبار لا في الخضوع لمجرد الانبهار. فلذلكم اختار الله لنبيه ميلادا عاديا، ميلادا سننيا يتفق مع السنن الاعتيادية. نعم إخوة الإيمان، لقد كان ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الخارقة، وإن حفت به إرهاصات مصدقة خارقة. ولد عليه الصلاة والسلام من أبوين أصيلين طاهرين نسبا ومحتدا في بيئة ترفض الهجناء وتحتقر خلطاء النسب، وذلك حتى لا يكون اختلاط النسب تكأة يتكئ عليها الرافضون لدعوته ورسالته. ولد عليه الصلاة والسلام لا يتهم في نسب ولا أصل، ولد وخرج من نكاح لا سفاح فيه كما قال عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد حف مولده الكريم بإشارات مرهصة تلفت النظر إلى أن لهذا المولود شأنا عظيما، وتنبه إلى أن هناك عناية إلهية فائقة تمهد له الطريق وتقيم من الشواهد شواهد التحقيق ما يكفي كالحجة لأولي الأبصار والاعتبار. من ذلكم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان فجرا ولم يكن عصرا، كان في فجر يوم حادثة الفيل فيما صححه جمع من أهل السير في ذلك اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرا. رد الله أبرهة الحبشي وكيده عن بيت نبيه وحرمه ضحى. النبي يولد فجرا والفيل يذحر ضحى، رده بآية الطير ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وخلد القرآن ذلك في سورة مستقلة تدوينا لهذا الحدث العظيم، آية في الأرض تزامنت مع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدتها الدنيا وتحدثت بها الركبان، وآية أخرى في السماء صاحبت ميلاده صلى الله عليه وسلم، آية النجم الذي طلع أول ما طلع مع فجر يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تيقنها الكتابيون وخصوصا اليهود، وقد كانت لهم معرفة بالنجوم، وكانت هذه الآية في كتابهم أن ميلاد نبي الختم سيكون بطلوع نجم كذا وكذا، وكان ذلك كالحجة السابقة يقيمها الله عليهم حتى يقطع لسان احتجاجهم فيما سيجيء. فقد قال قائلهم صبيحة فجر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود لقد طلع نجم أحمد، لقد طلع نجم أحمد الذي ولد به، أي طلع معه. قال ذلك مبشرا لهم لا محذرا على الصحيح، لأنهم كانوا يعتقدون أنه سيبعث منهم، ف فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. تأتي هذه الإرهاصات والإشارات مصاحبة لولادته حتى تنبه الدنيا إلى أن لهذا المولود شأنا عظيما ومقاما رفيعا، وأن الدنيا ستتغير نواميسها وستتحول بميلاده من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى الفرح والحبور. واختلف في تاريخ ميلاده، فقد ذكر جمع من أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه ولد في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة يوما خلت عن منها. اللهم صل عليه صلاة لا انقطاع لها أبدا. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى، وأخلصني الله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وصلاة ربي وسلامه على نبي الرحمة المبعوث بشريعة الحكمة ونموذج العصمة، وعلى آله وصحابته أهل محبته ومتابعته، ومن سار على دربهم واستن بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. معاشر الصالحين، إن النبوءة اختيار إلهي على علم، اختيار من حكيم حميد يضع الأمر في نصابه ويمهد له بتيسير أسبابه، وليست شيئا اعتباطيا أو أمرا عشوائيا. يقول ربنا تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. نعم إخوة الإيمان، فعلى امتداد عقود أربعة ومن لحظة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن بعثته، والمرسل الحكيم جل وعلا يقلب نبيه في شتى المسالك والدروب، ويوالي عليه من صنوف الرعاية ما يبني كيانه ويقوي بنيانه ويهيئه لليوم العظيم. فمن عراقة الأصل والنسب أبا وأما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دمه وأعصابه أصالة الشخصية ووضوحها وتميزها، واكتسب عليه الصلاة والسلام تقديرا في بيئة تستهجن مجاهيل النسب وتضع من أقدار الأدعياء. ومن مرارة اليتم ووحشة التفرد عن الأب والأم، ففي أثناء الحمل توفي أبوه، فهو صلى الله عليه وسلم لم ير أباه في الحياة، وما سعد يوما بتقبيل أبيه ولا بمزاحه له ولا بملاعبته. وما أن بلغ ست سنين حتى توفيت أمه، فمن هذا اليتم الذي عانى منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتبس صلابة العود والامتناع عن القعود والاستقلال والقدرة على التحمل والنضال والتحدي الذي لا تكسر له قناة أو نصال. وببعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنى الفاحش نما محفوظا من آفات الطيش والنزق، ومن آفات الطيش والترف، ومن عقد الدلاهة والسفاهة. لأن الإنسان إذا نشأ مترفا مدللا كان إلى الميوعة أقرب إلا من رحم الله، وخصوصا إذا كان المال مع الجهل. إذا اجتمع المال مع الجهل كانت النتيجة هي الحمق والرعونة والكبر، وهذا معروف ومشاهد في واقعنا. وعبر رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام طفلا في رعاية عمه، فتح عينه ووعيه تجاه العالم الخارجي الذي يتجاوز حدود الصحراء وسكونها إلى عالم المدن، عالم الضجيج والحركة. وفي رحلته الثانية مسؤولا عن تجارة السيدة الفضلى خديجة أم المؤمنين، رضي الله عنها وأرضاها تعمق في وعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حسه معطيات الرحلة الأولى، وزاد عليها إدراكا أوسع بما يحدث في أطراف عالم الجزيرة من علاقات بين الغالب والمغلوب وإفادة أغنى من كل ما يتعلمه الذين يرحلون من اختلاف طبائع البيئات والشعوب والأوضاع. وفوق هذا وذاك، فقد أتيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته تنمية قدراته الخاصة التي تعلمها أيام الرعي صبيا، وها هو صلى الله عليه وسلم يدير تجارة كبيرة لسيدة تملك الكثير، فيعرف كيف يجعل اليسير وفيرا وكيف يصمد أمام إغراء الذهب والفضة أمينا حفيظا لا تلحق أمانته ذرة من غبار شبه. ويجيء إسهام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة يجيء متنوعا وشاملا، ففي حرب الفجار مارس صلى الله عليه وسلم شؤون الحرب، وفي حلف الفضول شارك في الإمرة، وفي بناء الكعبة أعرب صلى الله عليه وسلم عن ذكاء متميز في حل المشاكل التي ترجع للمقدسات الدينية. وخلال ذلك تزوج عليه الصلاة والسلام، فمارس كبرى التجارب الاجتماعية في حياة الإنسان، وقد وضع القدر الأعلى في طريقه السيدة المجيدة الفاضلة الخيرة النبيلة أمنا خديجة رضي الله عنها لتكون سنده وعضده في السنين الصعبة الطويلة التي تطيش معها ألباب الكبار. وهكذا تبدو لنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته سلسلة من الأحداث مترابطة الحلقات، منطقية التعاقب، تحكي سنن الله المضطردة وتقيم الشواهد المؤيدة لصدق قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. معاشر الأحباب الكرام، هناك سؤال لا بد من طرحه: كيف نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي المظاهر الدالة على حبنا له صلى الله عليه وسلم؟ أهي الأغاني والأهازيج أم الاختلاط والزغاريد؟ فوا عجبا، كيف تصبح محبته صلى الله عليه وسلم حيدة عن دينه؟ كيف تصبح محبته صلى الله عليه وسلم ابتداعا في شرعته؟ ما فائدة أن نتغنى باسمه ونبكي عند ذكره ونحن مائلون عن أمره؟ ما فائدة ذلك ونحن نأكل الربا ونبيع المحرمات؟ ما فائدة ذلك ونحن لا نغار على الأعراض؟ ما فائدة ذلك ونحن لا نعرفه صلى الله عليه وسلم؟ إذ كيف تحب من لا تعرف؟ فالمحبة من غير معرفة لا تحصل، والمحبة من غير متابعة لا تكمل. إن الميزان الحقيقي لمحبته صلى الله عليه وسلم والمعيار الذي يجلي حقيقة المحبة له صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في وحي الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا تتصور محبة أبدا من غير متابعة سنته صلى الله عليه وسلم. تعصي النبي وأنت تظهر حبه، وهذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف تدعي محبته صلى الله عليه وسلم وأنت لا تغار عليه ولا تتحرك فيك شعره، وأنت ترى سنته تنتهك بين الليل والنهار، وأنت ترى الكثير من المسلمين اليوم الذين اختلط عندهم الرجيع بالنجيع والوضيع بالرفيع، فأصبحوا يتقيرون الصديد، كل همهم أن تظهر سنته صلى الله عليه وسلم في قالب التزمت والرجعية والتخلف. وأنا أتعجب كل العجب، كيف يطيب للمنتسبين إلى هذه الأمة

فلا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله بسم الله والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ معصر شيخ معصر معاشر الأحباب الكرام لقد زارنا في هذا اليوم الأغر في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك شيخان جليلين كبيرين وهذا فخر لنا نحمد الله تعالى على هذه النعمة فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف القارئ والجامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى والمجاز من أكابر الشيوخ في هذا العصر من أمثال الشيخ أحمد عبد العزيز زياد رحمه الله والشيخ شحاذ السمنوزي وغيرهما من فطاحل الشيوخ وكذلك فضيلة الشيخ المقرئ أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم مقارئ المصرية ورئيس لجنة التصحيح ومراجعة المصحف الشريف فنسأل الله تعالى أن يكرمهما وأن يجعل هذه الزيارة في موازين حسناتهما وأنا أرجو من كل من يحضرون معنا في هذا المسجد أن يدعو لهم بالخير فهذا رجاء منكم وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأكرمكم